أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقياس حكم العقل بكون الذن مناة للبتاع في هذا الحال على حكم بكون العين مناة لها في حال الانفتاح لا يكاد يخفى على أحد فساده بوجوه أنه مع الفارق. هذا الكلام من المصنف دفع للإشكال والإشكال هو قياس الظن حال الانسداد بالعلم حال الانفتاح، بمعنى أن العقل كما يحكم بالإطاعة العلمية في حال انفتاح باب العلم، وهذا الحكم من العقل غير قابل للتخسيس، لا يمكن أن يقال أن العقل يحكم بحجية بعض العلم دون البعض. كذلك حجية الذن حال الانسداد، يحكم العقل بإطاعة الذنية وحجية الذن حال الانسداد، وهذا الحكم أيضا غير قابل للتخسيس، لا يقال أن بعض الذن كالذن القياسي لا يكون حجة وبعض الذن حجة. فما قيل بخروج ذن القياسي عن نتيجة الانسداد هذا القول في غير محله. هذا هو الإشكال. الجواب هو أن هذا القياس لا يكون صحيحا لكونه قياسا مع الفارق. قياس حكم العقل بحجية الذن حال الانسداد بحكم العقل بحجية العلم حال الانفتاح مع الفارق، والفرق بينهما أن حكم العقل بحجية مطلق العلم حال الانفتاح يكون حكما تمييزيا، وحكمه بحجية الذن حال الانسداد يكون حكما تعليقيا، أي يكون معلق بعدم منع الشارع، وبعد منع الشارع عن العمل بالقياس لا يحكم العقل بحجية الذن الحاصل من القياس. هذا هو الجواب. وقياس حكم العقل بكون الذن مناة للإتاء في هذا الحال أي حال الانسداد على حكم بكون العلم مناة لها أي للإتاء في حال الانفتاح، هذا القياس لا يكاد يخفى على أحد فساد هذا القياس، لأن هذا القياس قياسا مع الفارق، والقياس إذا كان مع الفارق يكون فاسدا لوضوح أنه مع الفارق، ضرورة أن حكمه أي حكم العقل في العلم على نحو التنجس وفيه أي في الذن على نحو التعليل، هذا الفرق يوجب بطلان هذا القياس، ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لما خصصوا الإشكال بالنهاية عن القياس مع جريانه في الأمر بطريق غير مفيد للذنب. هذا الكلام أيضا إشكال من المسنف، والدفع لهذا الإشكال تقريب الإشكال وتوضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أن العقل حال امتداد باب العلم يحكم بالإطاعة الذهنية، ويحكم بأن هنا حال الانسداد وظيفة المولى أن لا يطلب من العبد الإطاعة العلمية، إذ لا يستطيع العبد من الإطاعة العلمية على فرض انسداد باب العلم. هذا في طرف المولى، ويحكم العقل أيضا في جانب العقل أنه لا يجوز له التنزل من الإطاعة الذنية إلى الإطاعة الغير الذنية، التنزل من الذن إلى غير الذن، هذا وظيفة العقل. فبعد هذه المقدمة نقول أن العقل إذا اكتفى بغير الذنب يحكم العقل بقبح هذا، فكما أن العقل لا يحكم بحجية بعدم حجية غير الذنب، إذا قال الشارع بحجية ما لا يفيد الذنب لا يحكم العقل هنا بعدم حجية غير الذنب، لأن العقل يحكم بعدم الحجية، هذا الحكم يكون تعليقيا لو لا أمر الشارع بحجية غير الذنب. كذلك حكم العقل بحجية الذنب يكون تعليقيا على عدم منع الشارع من العمل بالذنب. فحكم العقل بعدم جواز العمل بغير الذنب ووجوب العمل بالذنب على السواء، فلا يجوز مع هذا الحكم بالعمل بغير الذنب، لأن هذا الحكم مناف لحكم العقل بحجية الذنب، كما لا يجوز الحكم بغير بحجية بعض الظنون كالظن القياسي، لأن العقل يحكم بحجية هذا الذنب. فالإشكال يرد في مورد الأمر والنهي معا، إذا أمر الشارع بالعمل بغير الذنب يرد الإشكال، هذا ينافي حكم العقل بالعمل بالذنب. كذلك في مورد النهي، إذا نهى الشارع عن العمل بالذنب كالذنب القياسي، هذا ينافي حكم العقل بحجية هذا الذنب، فكلا الحكمين يكونوا منافيا لحكم العقل. فلماذا خس الإشكال، خسوا الإشكال في جانب النهي فقط دون الأمر؟ خسوا الإشكال، خسسوا في جانب النهي، بأن إذا نهى الشارع عن العمل في بعض الظنون هذا النهي ينافي حكم الآخر بحجية ذلك الذنب، مع أن هذا الإشكال يرد في جانب الأمر أيضا. إذا أمر الشارع بالعمل بطريق غير مفيد للذنب هذا ينافي حكم العقل بالطريق المفيد للذنب. هذا هو الإشكال. ولهذا يقول المصنف: فلا يكاد ينقضي تعجبي لما خصصوا الإشكال بالنهي عن القياس مع الجرياني في الأمر بطريق غير مفيد للذنب. إذا أمر الشارع فرضا بطريق غير مفيد للذنب يأتي هنا إذا الإشكال، هذا الحكم إذا ينافي العقل بعدم حجية الطريق غير المفيد للذنب. بداءة انتفاء حكمه أي انتفاء حكم العقل في مورد الطريق أيضا في مورد الأمر قطعا، مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك أي بمورد الأمر بالطريق، وليس هذا إلا لأجل أن حكمه به حكم العقل بعدم حجية بغير الذنب معلق على عدم نسخ غير الذنب طريقا. إذا نسخ الشارع غير الذنب طريقا فلا يحكم العقل بعدم حجية غير الذنب، ومعه أي مع النسخ لا حكم للعقل بعدم حجية غير الذنب، كما هو كذلك مع النهي هكذا عن بعض أفراد الذنب. لا يحكم العقل مع النهي عن بعض أفراد الذنب بحجية ذلك الذنب. وقد انقطع بذلك أنه لا وقع للجواب عن الإشكال تارة بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالبا مخالفا، وأخرى بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإسلام. لا وقع للجواب. هذا إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري. أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال، عن إشكال النهي عن الذنب القياس، أجاب بجوابين بوجهين. الوجه الأول قال في الجواب: لأن الظن الحاصل عن القياس غالبا مخالفا، غالبا لا يكون مطابقا للواقع، ولهذا نهى الشارع عن هذا الظن. وأجاب ثانيا بأن العمل عمل بالظن القياسي في مفسدة، نفس النهي كاشف عن المفسدة، في مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإسابة. فلما كانت العمل مفسدة وهي غالبة على مصلحة الواقع على فرض إسابة القياس للواقع، فلهذا نهى الشارع عن القياس، فصحح النهي عن القياس بهذين الوجهين. هذا هو جواب المصنف. يقول المصنف صاحب الكفاية، هذا هو جواب شيخ الأنصاري، يقول صاحب الكفاية: لا وقع لهذا الجواب، للجواب عن الإشكال بهذين الوجهين لا مجال، لا وقع لا مجال. توضيح الإشكال من المصنف على هذين الجوابين يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن الإشكال في القياس يكون من جهتين. الإشكال في الزمن القياسي يكون من جهتين. الجهة الأولى ما يشارع عن العمل بالقياس، فيكون العمل بالقياس مورد الإشكال بعد النهي الشارع. والجهة الثانية حكم العقل بحجية مطلق الزن بما في الزن القياسي ينافي النهي الشارع عن العمل بالزن، ينافي وينافي. هذا هو الإشكال الثاني. بعد هذه المقدمة فنقول أن جواب الشيخ الأنصاري بهذين الوجهين يصحح ويكون جوابا عن الإشكال من الجهة الأولى، وهو تصحيح النهي، صحة النهي عن القياس. وهذا ليس من محل الكلام مسلم، إنما المهم هو الإشكال الثاني، هو التناقض بين حكم العقل بالحجية والنهي الشارع عن العمل بالقياس. وهذا الجواب أي جواب الشيخ الأنصاري بالوجهين ليس جوابا عن الإشكال الثاني، فلا وقع لهذا الجواب، ولهذا فلا وقع لهذا الجواب. إذ المهم هو الجواب عن الإشكال الثاني، هو محل الكلام لا الجواب عن الإشكال الأول. وقد انقدح بذلك بما تقدم أنه لا وقع للجواب عن الإشكال عن إشكال الناحية عن القياس، تارة لأن المنع عن القياس لأجل كونه غالبا مخالفة، ولهذا صح الناحية والمنع عن القياس. فالناحية عن القياس ليس موردا للإشكال. وأخرى بأن العمل بالقياس يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة، فينتفي الإشكال عن المنع عن القياس بهذا الوجه الثاني أيضا. لا وقع لهذا الجواب. لماذا؟ وذلك لبداية أنه إنما يشكل بخروجه أي بخروج القياس بعد الفراغ عن صحة المنع عنه، ليس الإشكال في صحة المنع عن القياس كي يجيب بتصحيح المنع، لا، الإشكال إنما هو في حكم العقل وكونه مناقضا لحكم الشرع. هذا بعد صحة المنع عن القياس في نفسه إشكال بملاحظة حكم العقل بحجية الزن القياسي، ولا يكاد يجدي صحته أي صحة المنع عن القياس كذلك في نفسه في زد الإشكال، في دفع الإشكال في صحته، في صحة النهي بهذا اللحاظ أي بلحاظ حكم العقل. فافهم فإنه لا يخلو عن دقته. وأما ما قيل في جوابه من منع عموم المنع أنه بحال الانسداد أو منع حصول الذنب منه بعد انكشاف حاله، وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه ففي غاية الفساد، فإنه مساق إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد لدعوى الإجماع على عموم المنع ما إطلاق علته وعموم علته وشهادة الوجدان بحصول الذن منه في بعض الأحيان لا يكاد يكون في دفع الإشكال بالقد بخروج الذن ناشي بمفيد. هذا الكلام من المثني إشارة إلى جواب آخر، إلى الجواب عن الإشكال عن إشكال الخروج القياس بوجهين آخرين. ثم يستشكي المسند على الجواب بهذين الوجهين. تقريب الجواب عن إشكال خروج القياس بهذين الوجهين. الوجه الأول أن النهي عن القياس لا يشمل حال امتداد باب العلم، إنما يختص بحال انفتاح باب العلم. حال انفتاح باب العلم لا يجوز العمل بالقياس، العمل بالقياس يكون منهيا عنه، نهى الشارع عن العمل بالقياس. وحال الانفتاح ليس هنا النهي، ليس هنا النهي. فحكم العقل بحجية مطلق الذهن بما فيه القياس صحيح ولا إشكاله. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا يحصل من القياس ذن، لا يحصل من القياس ذن، فلا ينافي حكم العقل بحجية مطلق الذن عند انسداد باب العلم. لا يحكم العقل بحجية القياس، لماذا؟ لكونه غير مفيد للذن. العقل يحكم بحجية الذن لا بحجية ما لا يفيد الذن، القياس مما لا يفيد الذن، فلا يريد الإشكال من الأسباب. هذا ما قيل في الجواب بهذين الوجهين. يقول المصنف الجواب بهذين الوجهين غير صحيح. أولا أن ما قيل من أن النهي عن القياس مختص بحال انفتاح باب العلم غير صحيح. أولا قام الإجماع على النهي عن القياس مطلقا، حال الانسداد وحال الانفتاح، فلا يختص النهي بحال الانفتاح. وثانيا مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على عدم حجية القياس، مقتضى إطلاق هذه الأدلة هي عدم جواز العمل بالقياس حال الانسداد وحال الانتفاع أيضا، هذا ثانيا. وثالثا عموم التعليل، إذ قد ذكر في الروايات التي تدل على عدم جواز العمل بالقياس ذكر التعليل، كقوله عليه السلام إذا قيست السنة محقت دين، هذا هو لازم القياس محقت دين. هذا التعليل لا يختص بحال الانفتاح، يشمل حال الانفتاح وحال الانسداد. هذا هو الجواب والرد الوجه الأول، وهو أن النهي يعني القياس لا يشمل حال الانسداد، يختص بحال الانفتاح. أما الوجه الثاني بأن القياس لا يفيد العلم، هذا أيضا غير صحيح. إذا القياس يفيد العلم عفوا، الجواب الثاني أن القياس لا يفيد الذن، هذا أيضا غير صحيح. القياس يفيد الذن، القياس يفيد الذن، لا أن القياس لا يفيد الذن ولهذا لا يكون حجة، لا يفيد الذن. فهذا الجواب الثاني غير صحيح. وأما ما قيل في جواب الإشكال القياسي من منع عموم المنع عن القياس بحال الانفتاح، بل المن خاص بحال الانفتاح. هذا هو الوجه الأول. أو منع حصول الذن منه، أي من القياس بعد انكشاف حال القياس، وأن ما يفسد وما يفسد أكثر مما يصلح لا يحصل الذن. وهذا أي ما قيل في غاية الفساد، فإنه أي ما قيل مضاف إلى قول كل واحد من المنعين غير السديد. أولا لدعوى الإجماع على عموم المنع عن القياس حتى حال انفتاح وانسداد باب العلم، هذا أولا. وثانيا إطلاق أدلته، مقتضى إطلاق أدلته نهي القياس أن القياس منهي عن حال الانسداد أيضا كما منهي عن حال الانفتاح. وثالثة عموم علته كما ذكرنا من الخارج، علة نهي القياس تشمل حال الانسداد أيضا. وشهادة الوجدان، هذا إشارة إلى منع الثاني، شهادة الوجدان بحصول الذن منه، كيف يقال أن القياس لا يفيد الذن؟ بحصول الذن من القياس في بعض الأحيان لا يكاد يكون في دفع الإشكال. هذا ما قيل بهذين الوجهين لا يكاد يكون في دفع الإشكال بالقطع بخروج الذن الناشئ من القياس بمفيد. هذا الجواب ليس مفيد. غاية الأمر أنه لا إشكال مع فرد أحد الأمرين، هذا غاية الأمر. مع فرد أحد الأمرين لا يرد الإشكال في القياس حتى يحتاج إلى الجواب، لا يرد الإشكال، لكنه غير فرض الإشكال، لكن الجواب في فرض الإشكال. بعد فرض الإشكال ماذا هو الجواب؟ فتدبر جيدا. الحمد لله.